بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وأعنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب، قال: فصل في الاستسقاء. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواكٍ، وهي جمع باكية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فأطبقت عليهم السماء. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، والسقيا هي المطر الغيث، والسين في قولها الاستسقاء للطلب، مثل الاستغفار طلب المغفرة، الاستعانة طلب العون، الاستعادة طلب العود، الاستسقاء طلب الغوث، طلب الغوث وهو المطر. والذي يغيث العباد هو ربهم الذي خلقهم وأوجدهم، وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، يتصرف في خلقه كيف يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والغيث هو من آثار رحمة الله عز وجل بعباده. قوله في الاستسقاء أي ما يقال ويفعل من أجل طلب السقيا، طلب المطر. وقد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجدبت الديار، وذلك بسبب تأخر الأمطار عن وقت نزولها ويبس الزرع وجف الضرع وهلكت الماشية واشتدت الحاجة، أن يفزع الناس إلى الاستسقاء، وهو فزع إلى الله عز وجل والتجاء إليه وطلب منه، فزع إلى من بيده إجابة السائلين وإغاثة الملهوفين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فزع إلى من قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والذي يشرع إجمالا للمسلمين إذا حصل الجد وقلت الأمطار وتأخر المطر عن وقت نزوله، الذي يشرع لهم هو الصلاة والاستغفار والصدقة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء، دعاؤه سبحانه والإلحاح عليه، هذا الذي يشرع. وقد جاءت السنة مبينة الدعوات الجامعة التي يقولها المسلم في هذا المقام عندما يريد أن يستسقي يطلب الغيث. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، جوامع الكلم. ومن الدعوات التي ثبتت عنه في هذا الباب ما أورده المصنف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، قال المصنف: وهي جمع باكية. بواكٍ أي جمع باكية، أناس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون شدة الحاجة، يشكون شدة الحاجة والجفاف الذي حصل بسبب تأخر الأمطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حيا بينهم في مثل هذه الحال يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستسقي لهم، فيدعو هو عليه الصلاة والسلام وهم يؤمنون وراءه، لأنه عليه الصلاة والسلام مقدمهم وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم وخليل الرحمن وصفيه صلوات الله وسلامه عليه. فيأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه ويذكرون له الحاجة فيستسقي وهم يؤمنون. وبعد موته عليه الصلاة والسلام، بعد موته عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون من أفاضلهم ومقدميهم في الخير والنبل والمكانة، يطلبون منهم أن يستسقوا لهم بأن يدعوا لهم بالغيث وهم يؤمنون، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل الجدب في زمانه وتأخرت الأمطار قال كلمته المشهورة التي تبين الحال والنهج الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا فأسقنا، فأسقنا، نستسقي بنبينا أي نطلب من نبينا أن يدعو لنا، ولكنه مات عليه الصلاة والسلام، ومن مات انقطع عمله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والآن نستسقي بعم نبينا أي نطلب من عم نبينا أن يدعو الله لنا ونؤمن وراءه، مثل ما كنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نطلب منه أن يدعو فيدعو ونحن نؤمن. ولما مات عليه الصلاة والسلام، لما مات عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا متأتيا أن يدعو للناس أو أن يستغفر لهم، هذا كله ليس متأتي، لأن من مات انقطع عمله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. والاستغفار والاستسقاء وغير ذلك هذه من أعمال من لم يمت، أما من كتب الله عليه الممات إنك ميت وإنهم ميتون فلا يتأتى منه مثل هذه الأعمال. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام انتقل الصحابة قالوا: كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. وهكذا درج أهل العلم وأئمة الفضل في مثل هذا، في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحال. ومن مات لا يتأتى منه دعاء لأحد أو استغفار لأحد، كل ذلك لا يتأتى منه. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة معروفة، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فهو في حياته عليه الصلاة والسلام يستغفر لمن طلب منه الاستغفار ويدعو لمن طلب منه الدعاء. أما بعد مماته فإن هذا ليس متأتيا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم دعوات عظيمة جامعة في الاستسقاء، فلما جاءه هذا النفر في الذين أشار إليهم جابر رضي الله عنه بقوله أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن، دعا بهذه الدعوة الجامعة فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. سأل الله عز وجل غيثا أي ماء مطرا ينزل من السماء على أرضهم المجدبة، وهو موصوف بهذه الصفات المذكورة في الحديث: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، أي مغيثا للعباد وللأرض، تروى الأرض ويذهب عن الماشية العطش ويروى العباد ويكون فيه بلاغ لهم، غيثا مغيثا أي يغيث الله تبارك وتعالى به العباد وتسد به الحاجة ويزول العطش. قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا أي هنيئا، هنيئا مريئا، وذلك بأن يكون فيه السهولة واليسر وحسن انتفاع العباد به. قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مغيثا مريئا مريعا أي مخصبا، يترتب على نزوله الخصب ونبات الزرع وأن يدر الضرع وأن تشبع الماشية وأن تسد الحاجة، مريئا مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. وهذا فيه أن المطر إذا نزل لا يخلو من هاتين الحالتين، إما أن ينفع أو أن يضر، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في المطر الذي ينزل نفع ولا يكون فيه مضرة، ولا يكون فيه مضرة، لأن المطر قد يكون نزوله عقوبة وضرر على العباد وإهلاك لهم، وقد يكون نزوله نفع للناس وللدواب وللزروع وللأرض، فتنبت من كل زوج بهيج، إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، فقد يكون نافعا وقد يكون فيه المضرة، فهو يسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، أي أن يعجل تبارك وتعالى بنزوله للعباد ولا يؤجل أو يؤخر، لأن الحاجة ماسة والضرورة ملحة إلى تعجيله، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بنزول الغيث. فهذه دعوة جامعة بنزول الغيث، نزول المطر، مع هذه المعاني المطلوبة، المعاني العظيمة المطلوبة في الغيث الذي ينزل، أن يكون هنيئا وأن يكون مريئا وأن يكون عاجلا غير ضار وأن يكون مخصبا للأرض منبتا للزرع، فيه الفائدة للناس ليس فيه المضرة. نعم. قال: فأطبقت عليهم السماء، أطبقت عليهم السماء على إثر دعواته العظيمة، وأطبقت السماء أي غطى السحاب الأرض، غطى السحاب الأرض، فأطبقت السماء بالسحاب المحمل بالغيث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. خرجهما أبو داود. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. قولها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر هو مثل الذي مر معنا في حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بواكن، أي يشكون قحوط المطر، وهذا أمر معتاد جرى عليه الصحابة في مثل هذا الحال، وتكررت به الأحاديث أنه عندما يحصل القحط ويتأخر المطر عن وقت نزوله يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم بأن ينزل تبارك وتعالى عليهم الغيث. قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. وقحوط المطر هو عدم نزوله وما يترتب على ذلك من الجفاف في الأرض، وأيضا جفاف الضرع بهيمة الأنعام وضعفها وهزالها ويبس الزرع وما يترتب على ذلك أيضا من المجاعات في الناس، فالناس بحاجة إلى نزول الغيث، وإذا حصل لهم القحط تضرروا في زروعهم وتضرروا في ماشيتهم وتضرروا في أنفسهم ومصالحهم. قال: فشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، والمنبر معروف، وكان المنبر الذي يوضع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس له درجات عالية جدا، وإنما ثلاث درجات أو أربع أو قريبا منها، حتى يرتفع إذا وقف يخطب الناس يراه البعيد مثل ما يراه القريب، وهذا هو المقصود منه. فأمر بمنبر عليه الصلاة والسلام فوضع له في المصلى، وكان عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء وصلاة العيد يخرج إلى المصلى. المصلى أرض مكشوفة، ليست مثل المسجد مبنية، وإنما هي أرض مكشوفة يتواعدون فيها ويجتمعون، ولم تكن بعيدة عن مسجده صلوات الله وسلامه عليه. المصلى لم يكن بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، فواعد الناس، فوضع له في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه، وهذا فيه أن السنة عندما يحصل القحط أن يواعد الإمام الناس وولي الأمر يواعد الناس يوما محددا للاجتماع، فيقال سيصلى الاستسقاء في يوم الخميس القادم مثلا أو الاثنين أو أي يوم آخر، يحدد الوقت ويحدد المكان الذي تكون فيه الصلاة حتى يتهيأ الناس ويستعدون ويتوافدون في الوقت المحدد إلى المكان ويجتمعون للصلاة وللدعاء. فهذا من السنة، فهذا من السنة عندما يحصل الجد والقحوط أن يدعو الإمام أو ولي الأمر الناس ويحدد لهم وقتا يجتمعون فيه لأداء هذه الصلاة العظيمة، صلاة الاستسقاء، ولدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله الغيث والسقيا. قال: فأمر بمنبر فوضع في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه، وواعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وهذا فيه أن صلاة الاستسقاء تكون بعد طلوع الشمس، صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد، إذا طلعت الشمس يجتمع الناس في هذا الوقت في المصلى ثم يؤدون هذه الصلاة مجتمعين ويدعون الله تبارك وتعالى بنزول الغيث. قال: وواعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه خطبهم. وهذا الحديث حديث عائشة يفيد أن الخطبة التي في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه قالت هنا خطبهم ثم بعد ذلك قالت ونزل فصلى ركعتين، ونزل فصلى ركعتين أي بعد الخطبة. وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على تقديم الصلاة على الخطبة، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، سواء قدمت الصلاة على الخطبة أو قدمت الخطبة على الصلاة، في كل منهما ورد الدليل الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال، أي خطبهم وهو على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. شكوتم جدب دياركم، أي ما شكوتم ما حصل في دياركم من الجد، والجدب في الأرض وفي الديار يحصل بسبب تأخر المطر، تجدب الديار أي تيبس الزروع والماشية تتضرر وربما تهلك، وييبس الضرع، ضرع الماشية، فلا يوجد فيه الحليب لأنها لا تجد الماء ولا تجد الطعام، فيحصل للناس أضرار. فيقول عليه الصلاة والسلام: شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. استئخار المطر أي تأخره عن إبان زمانه، أي عن وقت نزوله، والأمطار لها مواسم معروفة، وإذا تأخر المطر عن وقت النزول تضرر. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن للأمطار مواسم، ونزولها في مواسمها يحصل فيه من نبات الزرع وعموم الخير والنفع للناس. فإذا تأخر المطر عن وقت زمانه أو وقت نزوله يتضرر الناس تضررا عظيما. قال: شكوتم استئخار المطر عن إبان زمانه، أي وقت نزوله، أي وقت نزوله. وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وهذا ورد في آيات كثيرة في القرآن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ان ربي لسميع الدعاء. فامركم بالدعاء ووعدكم بالاجابه. وهذا فيه ان المسلم مطلوب منه ان يفزع الله، ان يفزع الى الله تبارك وتعالى في كل احواله وفي جميع ملماته، يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه وعد بإجابة دعاء من دعاه، وجب وعد بالإجابة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه، يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة وعد بها رب العالمين، يقول ولكن أحمل هم الدعاء، يعني أن أقبل على الدعاء والإلحاح والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا رب العالمين وعد من دعاه أن يجيبه، وأنه سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. قال ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا فيه من الحكمة البدء بين يدي المسألة والدعاء في الاستسقاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. فقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله ثناء وتمجيد لله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. فهذه كلمات ثناء وتمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، يستحب ويسن البدء بها بين يدي سؤال الله تبارك وتعالى الغيث، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ بهذا الحمد والثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقد أثنى على الله تبارك وتعالى بالثناء الذي في سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن. وهذا الثناء الذي جاء في سورة الفاتحة جاء أيضا بين يدي دعاء، ففي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ولكن هذا الدعاء لم يأتي إلا بعد الثناء على الله تبارك وتعالى بقولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقد نبه العلماء رحمهم الله أن هذا الحمد بهذه الجمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يستجلب لقلب المؤمن المتأمل أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وهذه أركان ثلاثة للتعبد لا بد من وجودها في قلب المتعبد، أن يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهذا الحمد بهذه الجمل يستجلب لقلب الحامد هذه الأركان. ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء يرجون رحمته، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا يستجلب الخوف. فبهذا الحمد العظيم المبارك يستجلب المسلم الحامد لقلبه هذه الأركان العظيمة للتعبد: حب الله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه وخوف عقابه. ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الثلاث أركان التعبد القلبية. ومعنى أركان التعبد القلبية أي التي يطلب من كل عابد أن يقيم عليها عبادته من صلاة وصيام وحج وصدقة. لماذا تحج؟ لأني أحب الله وأرجو ثوابه وأخاف عقابه. لماذا تصلي؟ لأني أحب الله وأرجو ثوابه وأخاف عقابه. وهكذا في كل عبادة، في كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى يتقرب بها إليه حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. وتأملوا رعاكم الله هذا الفزع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد مفزع، يفزع الإنسان إلى التوحيد والإخلاص. وقد مر معنا أحاديث كثيرة وأدعية عديدة فيها الفزع إلى التوحيد في الكروبات وفي الشدائد والملمات. مر معنا فزع يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مر معنا فزع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالتوحيد يفزع إليه في الملمات وفي الشدائد. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا يوجد توحيد إلا بهذه الكلمة، هي كلمته الدالة عليه. ولا يمكن أن يتحقق للعبد توحيد إلا بهذه الكلمة نطقا وفهما وتحقيقا، لا يكون التوحيد إلا بها. فهي كلمة التوحيد، فهي كلمة التوحيد الذي لا توحيد للعباد إلا بها لا إله إلا الله. وقد دلت على التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات، نفي في أولها وإثبات في آخرها. نفي عام في أولها لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، هو الذي يركع له ويسجد، وهو الذي يدعى ويعبد وتصرف له تبارك وتعالى أنواع العبادة. لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى. ففزع إلى هذه الكلمة. والفزع إلى التوحيد يمر علينا كثيرا في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام في الشدائد والكروبات وفي الملمات وفي الاستغفار وفي غير ذلك من الأحوال، مما يدل على عظم مقام التوحيد وشدة حاجة العبد دوما وأبدا في كل أحواله وجميع شؤونه إلى ذكر كلمة التوحيد وتردادها وتكرارها مع استحضار معناها وتحقيق مدلولها. فهي أعظم الطاعات وأجل القربات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه الكلمة، وكذلك الأنبياء قبله يكثرون منها في يوم عرفة خير الأيام، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال هنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو يفعل ما يريد، أي أي شيء يريده تبارك وتعالى يفعله. لا لا لا لا لا لا, لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه، يفعل ما يريد. يفعل ما يريد أي أنه تبارك وتعالى يفعل الشيء الذي يريده، لا لا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاءه تبارك وتعالى كان، لا يرده راد ولا يمنعه مانع ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. فالشيء الذي يريده تبارك وتعالى لا يستطيع أحد رده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى، يفعل ما يريد. وهذا فيه اعتقاد العبد أن الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، احتباس المطر بيده ونزول المطر بيده، الكل بيده تبارك وتعالى، والملك ملكه والخلق خلقه والكون كونه، وهو المدبر وهو المسخر جل وعز الذي بيده أزمة الأمور. فهنا يقول لا إله إلا الله يفعل ما يريد، وهذا فيه الإقرار أن الأمور كلها بمشيئة الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم هذا فيه توسل إلى الله جل وعلا بألوهيته، وقوله اللهم أي يا الله حذف ياء النداء من أولها وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها، فقول اللهم معناها يا الله حذف منها ياء النداء في الأول وعوض عنها بالميم الساكنة. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وهذا أيضا يدلنا على مكانة التوحيد وحاجة العباد إلى الفزع إليه في كل أحوالهم وفي شدائدهم وفي جميع أمورهم. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وقوله لا إله إلا أنت هو نفس الذي مر معنا قبل قليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعادها مرة ثانية، قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وقوله أنت الله أي أنت ذو الألوهية والعبودية، كما قال ابن عباس في معنى لفظ الجلالة الله، قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم العظيم الله دال على ألوهية الله، دال على ألوهية الله وهي اتصافه تبارك وتعالى بصفات الكمال التي استحق بها أن يؤله ويعبد وتصرف له العبادة، ودال على العبودية وهي ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية العباد لله وذلهم بين يديه تبارك وتعالى. قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، أنت المعبود الذي تصرف له أنواع العبادة، ومن العبادة الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فقائل لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والعافية ونزول الغيث إلا من الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني، الله جل وعلا غني من كل وجه، وغناه تبارك وتعالى ذاتي، غني غنى ذاتي من كل وجه عن عباده، غني عنهم، غني عن دعائهم، غني عن استغفارهم، غني عن صلاتهم، غني عن عبادتهم. لا تنفعه تبارك وتعالى طاعة من أطاع، ولا تضره تبارك وتعالى معصية من عصى. إذا اجتمع الناس ليصلوا الاستسقاء وليدعوه وليتذللوا بين يديه وليستغفروه ويطلبوا منه حاجتهم، كل ذلك لا ينفعه تبارك وتعالى، لأنه غني عن العباد، غني عن العباد، وغني عن صلاتهم، وغني عن استغفارهم، وغني عن تذللهم وخضوعهم، غني عنهم من كل وجه. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو غني تبارك وتعالى. وفي الحديث نفسه يقول تبارك وتعالى: يا عبادي يا عبادي، اسمع ماذا يقول رب العالمين: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا غني، غني لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ولهذا في مقام الاستسقاء يستحضر العبد غنى الله تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى الغني الحميد، هو الغني تبارك وتعالى الغني عن العباد. ويستحضر في الوقت نفسه فقره إلى الله، يستحضر العبد فقره إلى الله عز وجل واحتياجه إليه من كل وجه. ولهذا قال: أنت الغني ونحن الفقراء. الفقراء أي إليك يا الله. قال عز وجل: يا أيها الناس، قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العبد فقير إلى الله، والرب تبارك وتعالى غني، غني عن عباده. ولهذا حسن استحضار هذا الأمر، غنى الله تبارك وتعالى الذاتي عن عباده من كل وجه، وفقر العباد الذاتي إليه من كل وجه، فقرهم إليه من كل وجه، في كل طرفة عين وفي كل حركة نفس وفي كل لحظة من اللحظات العبد فقير إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا مر معنا في أدعية الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. العبد فقير إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة، لا غنى له عن ربه طرفة عين. وهنا يستحضر العبد في هذا المقام، مقام الاستسقاء، فغنى الله تبارك وتعالى عن العباد وفقر العباد إليه. اللهم لا إله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. واستحضار الفقر هنا وذكره ونحن الفقراء هذا نوع من التوسل، لأن كل هذه الأشياء المذكورة توسلات إلى الله. ثم بعد ذلك جاء الطلب، قال: أنزل علينا الغيث. هذا هو الطلب، هذا هو المطلوب، هذا هو الدعاء، وما قبله كله توسل. ولو لاحظتم ما سبق الآن فيه أنواع من الوسائل: أولا التوسل إلى الله بماذا؟ بحمده والثناء عليه وتمجيده تبارك وتعالى. ثم توسل إليه تبارك وتعالى بتوحيده: لا إله إلا أنت، يكررها، وهذا فيه التوسل إلى الله بالتوحيد. وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإقرار بأن الأمور بيده، يفعل ما يريد جل وعلا. ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه الغني عن العباد وعن عبادتهم وعن طاعتهم وعن دعائهم. ثم توسل إليه بفقر العباد إليه، وأن العباد فقراء إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك الطلب، بعد هذه التوسلات، بعد هذه التوسلات جاء الطلب: أنزل علينا. هذا هو الطلب. وهذا الحديث وأمثاله يعلمنا معاشر الإخوة الكرام كيف نتوسل إلى الله، وما الطريقة المناسبة، وما هي الوسائل المناسبة التي نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. فأنت تتوسل إلى الله بحمده والثناء عليه، تتوسل إلى الله بتوحيده، تتوسل إلى الله عز وجل بذكر عظمته وجلاله وكماله، تتوسل إلى الله بذكر غناه، تتوسل إلى الله بذكر فقرك إليه واحتياجك إليه. موسى عليه السلام ماذا قال في دعائه؟ قال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا الله. فذكرك فقرك وذكرك احتياجك لله هذا نوع من التوسل، عندما تقول في دعائك: يا رب أنا فقير إليك، يا رب أنا محتاج إليك، يا رب لا غنى لي عنك وعن فضلك ومنك. أنا عبدك الفقير، أنا عبدك المحتاج، هذا نوع من التوسل، والله عز وجل يحب من عبد أن يتوسل إليه بين يدي الدعاء، يحب من عبد أن يتوسل إليه بين يدي الدعاء. ربي إني مسني الضر، هذا توسل، يذكر حاجته، فقره، اضطراره إلى الله تبارك وتعالى. فهذه من الوسائل التي يحبها الله جل وعلا من عباده. فإذا هذا الدعاء العظيم المبارك يرشد الناس النهج السديد والمسلك القويم في التوسل إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاء الطلب، قال أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث أي أغثنا، أغثنا، أنزل علينا الغيث، والغيث المطر الذي يغيث به الله جل وعلا العباد. والحديث الذي قبله قال اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا، فالغيث هو المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بإذنه جل وعلا على العباد، فتطبق السماء بالسحاب وتتحرك الرياح ملقحة السحاب، وأرسلنا الرياح لواقح فتلقح السحاب مثل ما يلقح الذكر الأنثى تبارك الله رب العالمين، ثم ينزل المطر بإذنه سبحانه وتعالى، فانعقاد السحاب بإذنه، تحرك الرياح بإذنه، نزول المطر بإذنه. ولهذا أحيانا ينعقد السحاب ويظن الناس أن المطر نازل ثم ينجلي ولا ينزل ولا قطرة، الأمر بإذنه تبارك وتعالى، انعقاد السحاب بإذنه، تحرك الرياح بإذنه، نزول المطر بإذنه، كل شيء بإذنه تبارك وتعالى، والأمور بتصرفه وتدبيره عز وجل. قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهنا لاحظ يطلب أمرين، يطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث، وأيضا يطلب من الله جل وعلا أن يبارك فيه. والبركة في الغيث عندما ينزل أن يكون فيه قوة للعباد وبلاغ للعباد إلى حين، وهذه من البركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الغيث، يكون قوة، واجعل ما أنزلت لنا قوة. فإذا بارك الله سبحانه وتعالى في الماء ونزل ورويت الأرض وأنبتت العشب والكلى والزروع والثمار، يحصل للعباد قوة، ويذهب عن الأجسام هزالها وضعفها، ويذهب عن الماشية هزالها، فيحصل فيه قوة للعباد ونشاط وانتعاش. قال واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، أي متعنا به بهذا الماء، واجعله متاعا لنا نتمتع به ونستفيد منه إلى حين. ثم بعد ذلك أيضا يغيث الله عز وجل العباد، ولا يزال العباد يفتقرون إليه ويتذللون إليه ويشكون حاجتهم إليه. وتأخر المطر نفسه قد يكون باب خير للعباد، لأن العبد قد تعتريه غفلة ويعتريها نسيان ويعتريه انكباب على الدنيا، فإذا احتبس الماء وتأخر وجفت الأرض ويبس الزرع وهلكت الماشية، فهذه الشدة توجد عند المؤمن قوة إيمان وقوة التجاء ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا عدد العلماء رحمهم الله في المصائب فوائد، المصيبة قد تكون في ظاهرها محنة وفي باطنها منحة للعبد، تكون في ظاهرها محنة وبلاء ولكن في باطنها منحة للعبد. كم من إنسان كانت مصيبته سبب عوده الصادق إلى الله وحسن التجاءه إلى الله، بل قال العلماء رحمهم الله إذا كان المشرك الكافر قال الله عنه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بالمؤمن؟ المؤمن شدته تزيده صلاحا إقبالا على الله، زوالا للغفلة التي عنده، حسن التجاء إلى الله تبارك وتعالى. قال واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. قال ثم رفع يديه أي مدهما وزاد في مدهما صلوات الله وسلامه عليه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يسمى في الاستسقاء برفع اليدين الذي هو الابتهال، لأن فيه الرفع المعتاد في الدعاء بجعل باطني الكف إلى السماء أو مقنعين إلى الوجه، وهو الرفع المعتاد، ولكنه عليه الصلاة والسلام بالغ في الرفع في دعاء الاستسقاء وهو الابتهال والشدة، فمد يديه حتى بدأ بياض الإبطين، وهذا بياض الإبط، فرفع يديه أي بالغ في رفع اليدين ومدها حتى بدأ بياض الإبط. لكن في الدعاء العادي بياض الإبط لا يظهر، لأن الإنسان يديه نازلة ولم يمدهما مدا، وإنما هي مرفوعة رفعا يسيرا، ولكن عند الاستسقاء مد يديه عليه الصلاة والسلام يعني رفعهما فظهر بياض إبطيه مثل ما وصف هنا في الحديث، قال فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، فلم يزل في الرفع. ولاحظ أن هذا يفيد أنه يبدأ رافعا يديه الرفع المعتاد يدعو الله، ثم لم يزل في الرفع يرفع يلح على الله ويناديه ويطلبه. ورفع اليدين في الدعاء عظيم جدا، والله عز وجل لا يرد عبدا مد يديه له. جاء في الحديث الصحيح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما خائبتين، فهو لا يرد عبده الذي دعاه ومد يده إليه. قال فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. وعندما يرفع الإنسان في دعائه يديه يرفعها لماذا ويرفعها لمن؟ اقرأ حديث سلمان مرة ثانية، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه. رفعها إلى من؟ إلى الله. رفعنا أيدينا في الدعاء هو إيمان منا بماذا؟ رفعنا أيدينا بالدعاء هو إيمان منا بأن ربنا الذي ندعوه في العلو فوق السماء تبارك وتعالى، ولهذا يرفع الإنسان يديه إلى الله تبارك وتعالى. قال إذا رفع إليه يديه، فرفعنا أيدينا في الدعاء هذا إيمان منا بعلو ربنا تبارك وتعالى، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال ثم حول إلى الناس ظهره، حول إلى الناس ظهره لما كان يخطب لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام وأيضا يدعو، فلم يزل رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره أي أعطى الناس ظهره، وهذا في نهاية الخطبة لما انتهت الخطبة وأيضا دعا فيها عليه الصلاة والسلام، حول للناس ظهره أي أعطى الناس ظهره. لما كان يخطب كان وجهه عليه الصلاة والسلام إلى الناس، والناس قعود أمامه مستقبلين ماذا؟ القبلة، وهو عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الناس والقبلة وراءه، ويخطب الناس ويذكرهم في الخطبة إنكم شكوتم كذا، احتجتم إلى كذا، الجأوا إلى الله في الدعاء، الله لا يرد عبدا دعاه. ثم حمد الله وأثنى عليه بين يدي الدعاء وتوسل إلى الله بأنواع من الوسائل، ثم بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته بلاغا إلى حين، وهو ماد يديه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يتوقف هنا إلى هذا الحد في الدعاء، بل استمر داعيا وأعطى الناس ظهره، فأصبح هو والناس مستقبلين ماذا؟ القبلة صلى الله عليه وسلم. وحول رداءه يعني خلع الرداء وقلب الرداء، واستمر يدعو وهو مستقبل القبلة ماد يديه، معطي للناس ظهره ومستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى، وأيضا الناس يدعون الله تبارك وتعالى. فهذا يبين لنا الصفة، صفة الخطبة والدعاء. يبدأ الإمام بالخطبة يذكر الناس بما اجتمعوا إليه، يذكرهم بأهمية الدعاء ومكانته وقيمته وحاجة الناس إليه، يذكرهم بأن الله عز وجل يجيب دعاء الداعي، يذكرهم بأهمية الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل، يذكرهم بذلك، ثم يبدأ بالدعاء. وقبل أن يدعو ويذكر حاجته يذكر وسائل بين يدي الدعاء، اللهم أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يتوسل إلى الله عز وجل ويذكر فقره واحتياجه ثم يدعو. ولما ينتهي من ذلك ويفرغ منه يحول يعطي الناس ظهره، يتحول إلى جهة القبلة ويقلب رداءه كما قال هنا، ثم حول إلى الناس ظهره، يعني بدلا كان وجهه إلى الناس أعطاهم ظهره وأصبح مستقبلا القبلة، ثم حول ظهره إلى الناس وقلب أو حول رداءه، وقلب أو حول رداءه، قلب رداءه أو حوله، يعني أصبح الجانب الرداء الأيمن في الأيسر والأيسر في الأيمن، والرداء قلب، قلب الرداء فأصبح الجنب الأيسر من الرداء في الجنب الأيمن والأيمن في الأيسر، والرداء مقلوب فأصبح باطن الرداء هو الظاهر وظاهره هو المخفي. وهذا القلب للرداء والتحويل قال العلماء هذا فيه نوع من التفاؤل بتغير الأحوال وتبدلها، بدل ما تكون الأرض مقحطة تتحول إلى مربعة ومنبتة وفيها الزرع، ففيه تفاؤل بتغير الأحوال. نظيره مثل ما جاء في من رأى رؤيا، مر معنا من رأى رؤيا أفزعت، ماذا يشرع له؟ أن يتحول عن جنبه، أن يتحول عن جنبه، فإذا كان على جنبه الأيسر ينقلب إلى الجنب الأيمن مع الأمور الأخرى التي وردت في الحديث. قال العلماء هذا التحول فيه تفاؤل بتغير الحال في المنام، بدل الفزع والخوف إلى طمأنينة وهدوء وسكون وراحة ونوم قرير. فهذا تحويل الرداء قيل في الحكمة منه، والله تعالى أعلم، أن في ذلك تفاؤل، تفاؤل بتغير الأحوال. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب غيره للأحوال وتغييره لها. فالإنسان يتفاءل ويغير رداءه اتباعا للسنة، سواء ظهر لنا الحكمة من ذلك أو لم تظهر، ولكن هذا الذي ذكرته شيء قاله العلماء تلمسا للحكمة في هذا الباب. إذا عرف الإنسان الحكمة أو لم يعرفها يمتثل السنة ويعرف أن فيها خير وبركة ونفع وفائدة. قال ثم أقبل على ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، يعني حول إلى القبلة وأعطاهم ظهره وهم خلفه، ولما انتهى من الدعاء أقبل على الناس، يعني افتر إلى الناس وجاء وتقدم وصلى ركعتين. قال ونزل فصلى ركعتين. قول فصلى ركعتين، هذا الحديث يفيد أن صلاة الركعتين متى؟ بعد الخطبة. وجاء في أحاديث أخرى ثابتة أن الصلاة قبلها، يعني جاء وبدأ بالصلاة ثم خطب ودعا، والأمر في هذا واسع، كل منهما وردت به سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول فصلى ركعتين جاء عن ابن عباس وغيره أن صلاة الركعتين في الاستسقاء مثل صلاة الركعتين في العيد، صلاة الركعتين في الاستسقاء مثل صلاة الركعتين في العيد، يصلي ركعتين يبدأ الأولى منهما بسبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة الانتقال، فيبدأ فيصلي ركعتين بهذه الصفة، يكبر هذه التكبيرات الزوائد في أول كل ركعة، التكبيرات الزوائد في أول كل ركعة. وهذه التكبيرات في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء هي من سنن هذه الصلاة وليست من واجباتها أو أركانها، من سنن هذه الصلاة وليست من واجباتها ولا من أركانها، وهذا يدل على أنه لو فات الإنسان هذه التكبيرات ونسيها يتم صلاته وليس عليه شيء، وليس عليه شيء، فهي من سنن الصلاة ومكملاتها. قال فصلى ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة. الفاء فالعطف تفيد ماذا؟ هل هي مثل ثم تفيد التعقيب والتراخي ثم، لكن الفاء تفيد التعقيب وماذا؟ والفورية. ثم قال فأنشأ الله عز وجل سحابة، فأنشأ الله سحابة، لم يكن في السماء سحاب والناس في قحط ولا يرون السحاب، وجاءوا يشكون وصلى ودعا عليه الصلاة والسلام، فأنشأ الله عز وجل سحابة، فأنشأ الله عز وجل سحابة. وانظر تعبير في الحديث فأنشأ الله عز وجل، الأمور بيده، هو الذي ينشئ السحاب، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي بيده تبارك وتعالى الأمور. قال فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، ثم أمطرت. وهذه سرعة ماذا؟ إجابة الله عز وجل لهؤلاء العباد الملحين المضطرين المفتقرين الذين ينادون ويتذللون إليه ويصلون له ويركعون ويسجدون ويدعون ويمدون أيديهم إلى الله ويتوسلون ويتذللون. لو وقفت على المعاني التي مرت معنا في الستة أسطر التي ذكر المصنفون معاني عظام كبيرة جدا حبيبة إلى الله تبارك وتعالى، يحبها من عباده سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنهم. فلما نزل صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين أنشأ الله عز وجل السحابة، أنشأ الله عز وجل السحابة فرعدت وبرقت. الرعد هو الصوت الذي يسمع وهو يسبح بحمد الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد هو الصوت الذي يسمع، والبرق هو الضوء الذي يلمع. الرعد هو الصوت العالي الذي يسمع، والبرق هو الصوت هو الضوء الذي يلمع في وقت الرعد، يلمع بارق من السماء ثم ينطفي، هذا برق. فترعد السماء وتبرق، وهذا من الإذن بقرب نزول المطر ونزوله على العباد، ومن منة الله عز وجل على عباده. وسيأتي معنا ما يقال عند الرعد، كان بعض الصحابة يقول سبحان من سبحت له، ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له، وبعضهم يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر ما يقال عند سماع الرعد. قال فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، بإذن الله، وهذا فيه التوحيد وأن الأمور كلها بإذنه، وأنه تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، هو الذي ينزل الغيث على العباد من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تبارك وتعالى. قال ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده. لماذا قال فلم يأتي مسجده؟ لأنهم صلوا في المصلى، ولما انتهى من الصلاة في المصلى ذهب إلى المسجد، والمسجد بيوته ملتصقة به صلوات الله وسلامه عليه. فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، ومسجد ليس بعيد عن المصلى، المصلى قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام. فلم يصل إلى مسجده إلا وقد سالت السيول، ربما أنه لا يبلغ كيلو واحد بعده، فلم يصل المسجد إلا وسالت السيول. المطر نزل عليهم وهم أين؟ في المصلى، فنزل فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وكلها عطفوها بالفاء، فنزلت سحابة فرعدت فبرقت وثم أمطر بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نزل المطر ولم يصل عليه الصلاة والسلام مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعتهم إلى الكن، ما هو الكن؟ ما يستكن به الإنسان عن المطر، يذهب يدخل تحت سقف البيت أو مثلا تحت شيء يستظل عن المطر، ينزل منهمر الماء، نزل منهمرا من السماء وذهب الناس كل يسعى يبحث عن مكان يستكن فيه لأن الأمطار تنزل. فلما رأى سرعتهم يعني ذهابهم مسرعين إلى الكن إلى ما يستكنون به من الأمطار النازلة ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه السلام، يعني ظهرت أسنانه وجزء من الأضراس يسير، حتى بدت نواجذه عليه السلام ضحك. وهذا الضحك ماذا؟ ضحك فرح وسرور بمنة الله ورحمته وما ترتب على ذلك من الخير، والعباد كل منهم يسرع يبحث عن مكان. قبل قليل كانوا الأرض مجدبة ويشتكون من قلة الأمطار، يشتكون من قلة الأمطار وقحط ولا يوجد ماء والأرض جفاف ولا يجدون مرعى قبل قليل، ثم لم يصلوا والصلاة تأخذ منهم كم؟ ربع ساعة بالكثير، نصف ساعة، ثم يتحول الأمر إلى هذا الخير العظيم. ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير، أشهد أن الله. قال فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير، أي أن الأمور كلها بقدرة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. وهذا فيه عظم آثر افتقار العباد والتجاؤهم إلى الله وتوحيدهم وإخلاصهم ودعاؤهم وتذللهم وانكسارهم بين يديه وفزعهم إلى الصلاة وإلى التوحيد وإلى الدعاء واضطرارهم إليه وافتقارهم بين يديه، افتقارهم إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض جل وعز. وهذا يفيدنا ليس الأمر فقط في باب الاستسقاء، بل في كل حال، في كل ضراء وفي كل شدة وفي كل حال من الأحوال يفزع المسلم إلى الله ويلتجئ إلى الله ويتذلل إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، يصلي ويدعو الله ويتذلل بين يديه ويطلب منه كشف الضر وقضاء الأمر وإصلاح الحال. الأمر بيد الله جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير. إيمانك بأن الله على كل شيء قدير يقوي صلتك به والتجاءك إليه، وأنك لا تتعاظم حاجة من الحاجات تسألها منه، أي حاجة تريدها منه اسأل، إن الله على كل شيء قدير، لا يتعاظمه أمر جل وعلا. إن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تتعاظم أمرا، بل أقبل على الله بصدق. وانظر إلى هذه القصة وغيرها من القصص والأمور كثيرة جدا، فآمن بأن الله على كل شيء قدير وأقبل عليه بصدق وادعه بإلحاح والتجئ إليه تمام الالتجاء، والله جل وعلا هو الذي بيده عز وجل العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، هو المعز المذل المعطي المانع الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير الغامر والبركة النازلة والنعمة التي من الله تبارك وتعالى بها، قال إن الله على كل شيء قدير، يعني هذا شيء من قدرته جل وعلا، هذا شيء من قدرته جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير. قال وأني عبد الله ورسوله. وانظر هذه الكلمة العظيمة التي قالها عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، قال وأني عبد الله، أنا عبد من عباد الله، أفتقر إلى الله وأتذلل إلى الله. ليس بيده عليه الصلاة والسلام هو نفسه إغاثة المستغيثين، وليس بيده إجابة المضطرين، وليس بيده هداية الضالين، هذا كله بيد الله، هو عبد والعبد لا يعبد. الذي يعبد من؟ الذي يعبد إن الذي بيده زمة الأمور، الذي هو على كل شيء قدير. فهنا يعلن عبوديته، أنا عبد، أشهد أني عبد، عبد لله، عبد لله، عبد من عباده. لكنه عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وأكرم عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. فهو صلوات الله وسلامه عليه أشرف العباد وأفضل العباد وأكمل العباد وأعظمهم طاعة لله تبارك وتعالى. فقال: وأني عبد الله، وأني عبد الله ورسوله، ورسوله أي الذي أرسلني وأمرني بإبلاغ الرسالة، فأنا رسول مرسل من الله جل وعلا. وأني عبد الله أي وأشهد أني عبد الله ورسوله. وهذه الكلمة عبد الله ورسوله، قول المسلم لها يحقق له الوسطية في في في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بأنه عبد يبعدك عن الغلو فيه، يبعدك عن الغلو. بعض الناس يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فيعطيه من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله جل وعلا، وهذا خطأ. وقول المسلم ورسوله هذا يبعده عن الجفاء، ففيها التوسط والاعتدال. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. ثم قال المصنف رحمه الله: خرجهما أبو داود، خرجهما أي حديث عائشة وحديث جابر، خرجهما أبو داود أي في سننه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.